وفي هذا الفرع الذي ذكره إخواننا في مسألة ظل العرش تجد ذكر القلب مرتكزا على مسجد. لذلك وجب أن نتساءل، أين قلبك يا عبد الله؟ كانوا في الزمن الأول يقولون قلبك مع كنزك، يعني الفلوس، فاعرف أين كنزك تجد قلبك. أما اليوم فصار الأمر أغرب وأبشع وأشد تشتتا، إنه ليس مع المال وحده، صارت هناك أشياء أخر كثيرة تجذب القلوب وتضيعها، ولذلك قد تغرق القلوب. قال الله بل قلوبهم في غمرة من هذا، قلوب في غمرة يعني غرقا، غرق القلوب. اللهم أنقذ قلوبنا برحمتك. نعم إخوتي، ولذلك إذا تساءلنا الآن أين قلبك، هل تعرف أين قلبك؟ هل عندك إجابة لهذا السؤال؟ أين قلبك؟ أين قلبك؟ هنا؟ أين هو؟ كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا وما شتات القلب؟ قال أن يكون لي في كل واد مالا، هنا دكان وهنا تجارة وعندي أسهم وعندي إلى آخره، فشتات أن يكون القلب متابع لكل هذه الأنواع. أما اليوم فالقلوب مشتتة ما بين التلفزيون إلى النت إلى التليفون إلى المجالس إلى الكلام إلى متابعة الأخبار إلى أشياء كثيرة جدا يجري ويلهث خلفها القلب. عبد واحد هو الذي يعرف أين قلبه، هو الذي ترك قلبه في المسجد. رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، فهو إذا خرج من المسجد ماذا يفعل؟ يعلق قلبه في المسجد ويتركه ويخرج ويتعامل مع الدنيا بلا قلب. قلت مرة أن بعض الناس حين يأتيه مال يعد الفلوس بقلبه لا بأصابعه، واحد اثنين بيعد بقلبه البواكي. أما من قلبه في المسجد فإنه انظر إلى أصابع الصرافين في البنوك تجد صوابعه تهرت من الوقت، قبلهم ما كان صحيح لكن أيام العد كانت تتسخ أصابعهم وتهترئ من هذا العد. فكذلك الذين يفعلون بقلوبهم. إخوتي، في زمن الدعاوى العريضة نجد الدعاوى سهلة. كنت أتكلم أمس عن الحب، حب الله، بتحب ربنا؟ الكل يقول أحبه، والكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل يقول بحب، وهذا كلام سهل، الدعاوى سهلة. ولذلك إذا سألتك الآن هل أنت ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد، سهل أن تقول نعم طبعا طبعا، أنا لا يفوتني وقت في المسجد، أنا لم تفوتني صلاة جماعة منذ كذا، ادعي وقل ما شئت. ولكن لأهل المساجد الذين هم أهلها صفات، وإذا ذكرنا صفاتهم فالواجب عليك أن تنظر أول ما تنظر، هل أنت منهم؟ والإجابة ليست لي ولا لأحد من الناس، إنما الإجابة لله. أصدق مع نفسك في هذه اللحظة حتى لا نأخذ وقتا. أول صفة من صفات رجال المساجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. لا، قال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. المسجد كما قال رسول الله، هو أنتوا عادة في المسجد ده ما بتصلوش على النبي؟ حملة رياض الجنة ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن لهذه المساجد أوتادا تعودهم الملائكة إذا مرضوا وتتفقدهم إذا غابوا. إن لهذه المساجد أوتادا، هذه المساجد لها رجال، لها رجالها، عشان كده تجد دائما ذكر الرجال مع المسجد. قال سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال المساجد، وسماهم الله رجال لأن هذه الموظفة تحتاج إلى رجل. وثمة فرق بين الذكر والرجل، فليس كل ذكر رجلا، فرق هائل بين الذكورة والرجولة، ليس كل ذكر رجلا. قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال، من للتبعيض، من المؤمنين رجال، ليس كل المؤمنين رجالا. هؤلاء الرجال، الرجال يا إخوة، أنتم مفكرين لما يعني مذهبي في المسألة أن من أن 100,000 في المسجد الحرام في مسجد الكعبة، هذا قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة. فأنا أقول يعني أخذ هذا، أخذ بهذا الرأي، أن من دخل باب المسجد، دخل باب المسجد، مسجد الكعبة، دخل من باب المسجد، الناس اللي بتصلي في الساحة برة بوحدة، 100,000 اللي جوه، جوه المسجد، لأن الرسول قال إلا مسجد الكعبة، مكة كلها حرم، لكن مسجد الكعبة معروف المسجد، مهما اتسع فهو المسجد. شاهد بعض الناس يقول: ليه تضيق واسعا؟ أنا لا أضيق واسعا، ولكن القضية في أن هذا الفضل يؤتاه رجال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واللي عايز يدخل جوه ياخد 100,000 يدخل جوه، لازم يروح بدري قبلها بساعتين، لازم يبذل، لازم يضحي، لازم يتعب، لازم يبقى راجل، رجل. هذه هي القضية، قضية المساجد أن يكون رجلا. فيه رجال يحبون لو تفهم، يحبون أن يتطهروا. الحب مرة أخرى، حب الطهارة، ولا يعرف الطهارة إلا الأطهار، لا يعرف الطهارة إلا الطاهرون المطهرون، لا يعرف الطهارة إلا من يحبها. في ناس بتحب الطهارة، بتحبها، بتعشقها الطهارة. لذلك هؤلاء الأطهار الطهرة المطهرون الطائرون يتقذرون أصغر شيء. لما تلاقي إنسان نظيف جدا يعمل مشكلة في البيت إذا لقى ذر التراب. وقد يقول له قائل في البيت ضيف أو غيره: إيه المشكلة ده؟ حاجة بسيطة، ليه أعملها مشكلة؟ الأطهار لا يحتملون هذا، لا يتحملون هذا. وافهمها على وجهها من قول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم ها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضية، أن الأطهار تضيق قلوبهم وصدورهم بشعرة من القدارة، أدق من شعرة، ولك أن تتعجب ويتملكك أشد العجب حين تنظر إلى امرأة من الصحابيات ظلت 3 سنين تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرني. لما زنت هذه المرأة تقذرت نفسها، هي شعرت بالقدارة، حست أن هذه الروح الطاهرة التي تحملها صارت داخل جسد قذر، فأرادت أن تخلص هذه الروح من هذا الجسد، فظلت تلح: طهرني. قال: اذهبي حتى تضعي. طهرني. اذهبي حتى تفطمي. طهرني. وكم ممن يقترف أشر من فعلتها ولا يشعر بالقذارة، لأنه إن الذي يعيش في المدبغة لا يشعر بنتن ما فيه حتى يخرج منه. فالأقذار وحدهم هم الذين لا يشعرون بالقذارة، أما الأطهار فيخشون أن يتلوثوا، إنهم حريصون على الطهارة دائما. ولذلك قال الله جل جلاله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. أولئك مبرؤون، مبرؤون طهرة. ولذلك تجد أن الخبيث من هؤلاء لا ترضيه إلا خبيثة مثله، والخبيثة لا يرضيها إلا خبيث مثلها، فالطاهرة لا تستطيع أن ترضي خبيثا، لا تستطيع، لا تعرف هذه الخباثة والقدارة التي يفعلونها. لذلك قال الله: حكما أزليا سنة ربانية، الخبيثات للخبيثين. وهكذا تمضي الحياة، وتمضي سنن الحياة وقدر الحياة، أن الخبيث لا يرزق إلا خبيثة. قال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الطهارة إخوتاه صفة رجال المسجد، فهم لا يجلسون أمام شاشات التلفاز، فإنهم أين؟ في المسجد، في المسجد. إنهم لا يجلسون أمام الإنترنت والمواقع، أين هم؟ في المسجد، في المسجد. لهم عملهم في المسجد، سيأتي معنا في قول الله جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح، أدي شغلهم الأولاني، يسبح له فيها بالغدو والآصال، استمرار التسبيح بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليست قلوبهم متعلقة بدنيا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كثيروا الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكثيروا الصدقة والزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يغلب عليهم الخوف من الله. تلك أعمالهم. وتبدأ الطهارة إخوتي من التوحيد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: التوحيد ألطف شيء وأدقه وأنزهه وأصفاه. التوحيد ألطف شيء وأدقه وأنزهه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو لحظة أو لفظة أو سهوة خفية. فالتوحيد كأبيض ثوب يكون يبين فيه أدنى أثر. سمعت ولا أقول تاني؟ تاني. صلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التوحيد، اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واجعلنا من أهله واحشرنا في زمرة أهله. التوحيد لن يدخل الجنة إلا موحد. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. التوحيد، والتوحيد هو الذي يطهر القلوب. اللهم طهر قلوبنا. ولذلك جاء في هذا الحديث: يوم لا ظل إلا ظله، قل لا إله إلا الله. يوم القيامة ها هناك أشياء، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم، إلا من كان في الظل، إلا من سقي من يد النبي، إلا من ثقل ميزانه، إلا ابحث عن إلا وتتبعها. الشاهد: التوحيد من أشرك لحظة واحدة ومات على ذلك، مات على الشرك، فلن يخرج من النار أبدا. التوحيد تعلق القلب بالله، أن يتعلق قلبك بالله تعلقا تاما. إن الله أثبت للمشركين الذين يحبون معه أندادا أنهم يحبونه. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يحبون الله ولكن يحبون مع الله أندادا أخرى. هو بيحب ربنا بس بيحب نفسه مع ربنا. هو يحب الله لكن بيحب شهواته مع ربنا. هو بيحب ربنا بس بيحب النساء مع ربنا أو الفلوس مع ربنا. هو يحب الله، لا يعني لم تنفع عنه محبة الله. هو يحب الله لكن ربنا مش نمرة واحد في محبوباته. هناك أشياء تسبق الله، قد تكون نفسه. كثير من الناس النهاردة يؤثر نفسه على الله ويقدم مصلحة نفسه على مرضات الله، هذا هو الشرك بعينه. الشرك، ودوما أؤكد إن المعاملة مع الله في غاية الدقة والحساسية. أنت تتعامل مع رب غيور، عزيز، غني، لذلك يقول ابن القيم في هذا النص تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة، كلمة واحدة تضيع التوحيد. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة وقد أصبح على إثر سماء؟ نزل المطر في الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. كلمة. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة آمنوا بعد شرك وهاجروا وصلوا وصاموا وجاهدوا، وفي الجهاد قالوا كلمة، قالوا كلمة. يمكن بعضنا لما يفكر في الكلمة دي يقول يعني ما فيهاش مشكلة، يعني كلمة بسيطة، وتجد كثيرا من الناس يقول مثلها وأعظم منها. قالوا إيه؟ قالوا قراؤنا، يعني علماءنا، يعني كبار الصحابة اللي مع سيدنا النبي، قالوا قراؤنا أرغبنا بطونا. دايما تلاقي المشايخ بكرش كأنهم بيقولوا كده، يعني أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، وقت الأكل تلاقيهم ووقت الشغل ما تلاقهمش. قالوا كده. قد يتفكر أحدنا ويقول يعني كلمة إيه بسيطة، إيه المشكلة يعني؟ الله كفرهم بهذه الكلمة. قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بنهزر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله أثبت أنهم كانوا مؤمنين والله كفرهم. قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الملك. لفظة. قال أحدهم: خشيت إن سخرت من كلب أن يمسخني الله كلبا. أي لفظة فيها شبه اعتراض على الله تخرج العبد إلى الكفر. لسانك يا عبد الله، اللهم قنا شر ألسنتنا، اللهم قنا شر ألسنتنا، اللهم قنا شر ألسنتنا. شهوة، شبهة، أو لفظة، أو لحظة. لحظة يعني نظرة. النظر له معان، والنظر عجيب، وأرجو أن يتاح لنا فرصة مرة أخرى، وإن لم أفعل فذكروني، للكلام عن علاقة النظر بالقلب. اسمع قول الله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم، أحسنت، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هو الذكر بيتشاف؟ بيتشاف. أعينهم في غطاء عن ذكري، ذكر الله بيتشاف؟ أو بيتشاف. بيتشاف الذكر. إخوتي، ليست القضية همسات التسبيح ولا فرقعة الأصابع ولا طرقعة المسابح، إنما القضية أن يسبح بعينيه وقلبه. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وأنا كنت أحب أن الشيخ مشاري يبقى قاعد معانا ونسمع منه الآيات دي، لكن قدر الله ما شاء فعل، ما نورنا زحرت. إذا جاء رسول الله فتح الرجل، عايزين نسمع القرآن، صلى الرسول صلى أنا أحبكم في الله. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه، وأنا دايما أقول أن من أهداف النبوة والرسالة أن يسمع الناس القرآن، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو، إنك تسمع قرآن، ولذلك هذا القرآن له سميعة، ناس بيسمعوا قرآن. يبقى المهم لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. العينين لما تشوف، الأعين تسبح. ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال ومن الناس من يبدأ الذكر بقلبه، فإذا استحر قلبه بالذكر طفح على اللسان. مش بيبدأ بلسانه. الناس النهاردة كلها بتشتكي، أنا بسبح بس ما فيش حضور قلب. انت لسه بعيد قوي. في ناس بتبدأ منين؟ مش من اللسان، بتبدأ من القلب، لحد القلب ما يغلي بالذكر يطلع على اللسان. شاهد ان هذا الذكر يرى، هذه النظرة حين انظر الى السماء سبحان الملك، حين ارى نزول الاقدار سبحان الملك، حين أرى النعم سبحان الملك، حين أتابع الهداية سبحان الملك، الذكر يرى. لذلك حين تكون العين بعيدة عن القلب، أو حين يكون القلب مشتتا لا يتابع العين، فإنه حين ذاك تجد العين تشرك نظرة. هو شاف واحد ركب عربية بقى ده يستاهل العربية، مين اللي يديله ده؟ فكأنه أنكر على الله أن يعطي. شاف واحد ربنا أعطاه شهرة وأعطاه حب الناس وأعطاه فلوس، على ايه؟ هي النظرة دي. هو ما قالش بلسانه، ده عينه اللي قالت، عينه اللي انكرت. هذه النظرة نظرة الانكار، يا رب انت بتدي ده ليه؟ ما يستاهلش. نظرة شركية تؤثر فيه ادنى شبهة او لفظة او لحظة أو شهوة خفية. اللهم إنا نعوذ بك من الشهوة الخفية، شهوات القلوب. لا أريد أن أستمر في الإطالة في هذه التفاصيل، ولكن اذكروها، أن التوحيد كأبيض ثوب يكون، ثوب أبيض، أي شيء يشين، هذا هو التوحيد. فاحفظ توحيدك يا عبد الله، فيه رجال يحبونها أن يتطهروا. أول صفة لرجال المساجد يحبون الطهارة، وأول أسباب الطهارة التوحيد. التوحيد ثم سائر الذنوب والمعاصي كلها تقذر القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. يبقى القلب الأبيض كأبيض ثوب يكون ده ساعة ما تنظر انت داخل البقالة تشتري حاجة من السوبر ماركت من المول، عينك وقعت على واحدة متبرجة، او في التلفزيون على صورة واحدة على كليب بيذاع، وصلك لودنك شوية اغاني ولا مزيكا، كل ده نقط سودة في قلبك حتى يسود القلب كله. فذلك الران، وهذا الران من أخطر ما فيه أنه يحجب عن رؤية الرب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا هو الإشكال. ولذلك إخوتي كان من أسباب الطهارة، طهارة القلب من أساليب محبي الطهارة الشوق لرؤية وجه الله الكريم. ودايما لما أجي عند الحتة دي لازم أقول، وعايزك تجاوبني، متى كانت آخر مرة أحسست فيها بشوق جارف أنك تريد أن ترى الله؟ إمتى حصل ده لقلبك؟ إنك حسيت نفسي أشوف ربنا، فلما غلبك الشوق لرؤية وجهه إذا بك تفيض عيناك حين اقشعر جلدك وشال شعر رأسك وقلت متى أراك يا رب؟ كيف أراك يا رب؟ متى كانت آخر مرة غلبك هذا الشوق؟ أم أن هذا المعنى قط لم يخطر لك على بال؟ إن الذين يشعرون بهذا الشوق، الشوق الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والشوق إلى لقائك في دعائه الطويل، طلب من الله أن يرزقه الشوق إلى لقائه. إن الذين يشتاقون لرؤية الرب شغلهم الشوق فنسوا هذه الدنيا. الهروي في منازل السائرين بيقول ايه؟ الشوق الذي زرعه الحب، الشوق الذي زرعه الحب، الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة، وهو شوق تخالجه المسار، وهو شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقويه الاصطبار. بيقولوا لما الواحد يشتاق يا أخي يعلق قلبه بصفات الرب المقدسة، زي ما قلت لكم المثال، هو ما فيش عنده بيته تلفزيون الحمد لله ولا نت، ده هو داخل يشتري شيء فشاهد شيء من الحرام على على الشاشة عينه وقعت على امرأة عارية أو وصل لودنه موسيقى حرام، حينها على طول يتذكر اسم السميع البصير الرقيب القريب، يستحي من الله فيفزع من ذكره اسم الله المنتقم الجبار القاهر ذو البطش الشديد، فيقشعر جلده ويخاف وينكسر فيتوب ويهرع إلى التوبة والاستغفار، فيتذكر اسم الله الغفور الرحيم الغفار التواب، ثم يسكن جأشه ويطمئن قلبه حين تنزل السكينة بالمغفرة، فيتذكر اسم الله اللطيف الكريم الودود الرحيم البر. هكذا علق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. عشان كده قال ايه؟ تغشاه المبار. كان من دعاء امي عليها رحمة الله، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، كانت تقول ربنا يبرك، اسأل الله ان يبرنا، ان يغمرنا ببره واحسانه، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه في القراءة الأخرى أنه هو البر الرحيم، هو البر الرحيم جل جلاله. الشاهد يا إخوة أن هؤلاء المطهرون، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حب الطهارة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هؤلاء المطهرون أحباب الله. صفات رجال المساجد أولها يحبون الطهارة، ثانيا صفات رجال المساجد ملازمة الذكر. قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع، رفع مكان ورفع مكانة، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لما بال الأعرابي في ناحية من المسجد في طائفة المسجد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت هذه المساجد لإقامة ذكر الله والصلاة. لما نشد بائع تجارته في المسجد قال لا ربح الله بيعك، إن المساجد لم تبنى لهذا. لما أنشد رجل الضالة في المسجد قال لا رد الله عليك ضالتك، إن المساجد لم تبنى لهذا. إننا بحاجة إلى أن نراجع لما بنيت المساجد، إننا بحاجة لأن نراجع جيدا فيما تستخدم الآن مساجدنا، وإلى أين تمضي بنا إذا استمر هذا التفريط، لما بنيت المساجد؟ لإقامة ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو في الصباح والآصال في المساء، دليل على الاستمرار، استمرار الذكر ليل نهار صباح مساء باستمرار. وهنا تأتي أهمية الذكر، وإنما جعل الله لك قلبا واحدا، قال سبحانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، إن شغلته بالباطل لم يبق فيه مجال للحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه. القلب يمتلئ ويفرغ، فإذا ملأت سحر أين يذهب القرآن؟ إذا ملأت اهتمام بالدنيا وزينتها، اهتمام بالفلوس، اهتمام بالعقارات، اهتمام بالأموال، اهتمام بالسياسة، اهتمام إذا ملأته اهتماما، احنا ما بقولش ما تنشغلش بالحاجات دي إذا كان فيها مصلحة شرعية لك الانشغال بمثل هذه المسائل. يعني إذا كنت أنت في مصلحة شرعية من إنسان منشغل بعمله الذي هو يأكل منه حلالا، احنا قلنا دايما إن النية في العمل إننا لازم نجد أطباء مهرة ومهندسين مهرة وتجارا مهرة، لا يسبقنا في هذا أحد، وإنما يعملون بهذه الأعمال لله لإقامة دين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في الحديث القدسي قال الله في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هكذا تكون الدنيا لإقامة الدين، تكون الدنيا لإقامة الدين. فلذلك نقول أنه يخرج لطلب العيش ليكف نفسه وعياله أكل الحرام أو سؤال الناس. النية الصالحة اللي تؤجر بها هي دي النية الوحيدة، لتكف نفسك وعيالك أكل الحرام أو سؤال الناس. الشاهد أنه في هذه الحال لا ينشغل قلبه بذلك، قلبه مش مشغول، وإنما تنشغل يده، تنشغل عينه، وقلبه مشغول بالله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ولذلك لما قلنا في قول الله جل جلاله وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق في السماء ولا في الأرض؟ ما اللي بتجري في الأرض ليه؟ لما رزقك في السماء انت بتجري في الأرض ليه؟ قال الله فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى الرزق في الأرض ولا في السماء؟ قالوا أن الأرض مخزن، الأرض مخزن. ربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة فصلت وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالأرض هي المخزن، مخزن القوت، فيها كل قوت هؤلاء العباد كلهم. فإحنا بنجري في الأرض، لكن لا يستطيع أمين المخزن أن يصرف شيئا من الخزنة إلا بتوقيع رب العالمين، لازم يجيله الإذن من فوق. فدل على أن جسدك يسعى في الأرض وقلبك معلق بالسماء. هي دي، أنت بتسعى في الأرض وتجتهد في الأرض وتجري في الأرض وتبحث في الأرض، لكن رزقك الله يكتبه، فلا يستطيع أحد في الأرض أن يعطيك رزقا إلا إذا فرض الله لك هذا الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا الأذى فضل. أيها الأحبة، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، صفات أصحاب أهل المساجد كثيرة، منها ما ذكرنا الطهارة وكثرة الذكر، كثرة ذكر الله. حسان ابن أبي سنان تابعي، كان يقال له كم تسبح كل يوم؟ قال 100,000 إلا ما تخطئه الأصابع. عجيب أنه كان بيعد على إيده 100,000، 100,000 في اليوم. معلش ما تلتفتش، ما تزعلش، الكلام ده للعرض فقط، اوعى تعمل كده، كلام مش ليك. أنا أحبكم في الله. نعم، لكن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يقال كان يقول أنا أستغفر كل يوم 12,000 على قدر ديتي. ألا بدفع ديتي أنا تمني 12,000، بفدي نفسي كل يوم من ربنا ب 12,000 تسبيحة، 12,000 استغفارة. بتستغفر كم مرة؟ قل لي أنت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من أبي هريرة، احنا قلنا الكلام ده للعرض فقط خلاص، ها مش للبيع الكلام ده. تعال إلى رسول الله، الكلام ده بقى للبيع والشراء. مين ورثتنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي بيستغفر في اليوم كم مرة؟ 570 مرة. واللي جبت الكلام ده منين؟ دليلك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ثم قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. كان بيقعد معهم 5 مرات على الأقل في 5 صلوات، كل مرة 100 يبقى 500، والسبعين التانيين يبقى 570 مرة. أنت بتستغفر كم مرة؟ رد علي. النبي بيستغفر 570 وهو لم يذنب ولم يخطئ. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل ذكرك كثير؟ لو حسبنا النهاردة من ساعة ما صحيت من النوم لحد دلوقتي يطلع كلامك في الدنيا قدام الذكر، الذكر كثير؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. كثرة الذكر لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا يحبون الدنيا. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كثير الصلاة كثير الصدقة، يخافون يوما سمتهم الخوف من الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء يثبتون قلوبهم اليوم خشية يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. من صفات أهل المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. إخوتي خذوا بحظكم من هذه الصفات، راجعوا تلك الآيات واكتبوها مفصلة في عناصر وأرقام، ثم تابع نفسك هل أنت من أصحاب هذه الأرقام؟ كم صفة من صفات أصحاب المساجد فيك لكي ترحم؟ وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. أما جزاء أهل المساجد فعظيم. أكتفي بحديث واحد شغفني حين قرأته، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين جيراني؟ فتقول الملائكة ومن له أن يجاورك يا رب؟ يقول أين عمار المساجد؟ عمار المساجد جيران الله في الدنيا وفي الآخرة، كما كنت قريبا من بيته وإن بيوتي في الأرض المساجد، كما كنت قريبا من في بيته في الدنيا تكون قريبا من عرشه في الآخرة. إخوتي هذه المساجد تحتاج إلى عمارة، قد شيدت فأين الرجال؟ قد زينت وجملت وصحت فأين عمارها الذين يعمرونها بالذكر وتلاوة القرآن وعبادة الله؟